الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن الإعراب التقديري. الإمام ابن هشام من منهجه الواضح والمميز بدأ كتابه بالحديث عن الإعراب، وبين لنا أن هذا الإعراب له مزايا. بدأ بالإعراب الظاهر. حين أقول إعراب ظاهر، تظهر حركات الإعراب على الاسم في الرفع وفي النصب وفي الجر. بدأ يبين لنا حركات الإعراب الأصلية، وبين لنا حركات الإعراب الفرعية أو الثانوية أو النائبة. انتقل إلى الحديث عن الإعراب التقديري. متى تقدر حركة الإعراب؟ أتى في المتن بعبارة في غاية الإنجاز، ثم جاء التفصيل. قال في المتن: وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع. ما تقدر فيه الحركات الثلاث: كلمة الفتى، جاء الفتى، شاهدت الفتى، مررت بالفتى. تقدر في هذه الكلمة الضمة والفتحة والكسرة. انظروا إلى منهج ابن هشام، منهج مميز. قال: وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه حركتان، حركة الضم وحركة الكسر. كلمة المشي وما يشبهها. قال: وما تقدر فيه واحدة. وصلنا إلى بعض الأمثلة التي فيها ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط، وتظهر فيه الفتحة. مر معنا الأمثلة التي أوردها: كلمة جاء القاضي، ومررت بالقاضي بالسكون، ورأيت القاضي بالتحريك. كأن سائلا يسأل، حين نقول جاء القاضي تقولون القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين؟ تطوع الإمام ابن هشام ليقول: وإنما قدرت الضمة بكلمة القاضي للاستثقال، علة الاستثقال. ما سمعنا من العربي أنه قال جاء القاضي، جاء القاضي. ماذا قال؟ جاء القاضي، مررت بالقاضي. قال: وإنما قدرت الكسرة بكلمة القاضي أيضا للاستثقال، وإنما ظهرت الفتحة للخفة في رأيت القاضية. الفتحة خفيفة فتظهر، قد تحذف في مجال الشعر، هذا مورد آخر. أتى ببعض الشواهد في قوله تعالى: قال الله تعالى: فليدعو نادية، فليدعو نادية. اللام لام الأمر، حرف جازم، يدعو مضارع مجزوم باللام علامة جزمه حذف الواو، والفاعل هو نادية، مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والهاء مضاف إليه. يا قومنا أجيبوا داعي الله. يا قومنا، يا أداة نداء، قومنا نادى مضاف والناء مضاف إليه. أجيبوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل. داعي الله، هنا الشاهد، داعي الله مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، الله اسم الجلالة مضاف إليه على التعظيم. وإني خفت الموالية، وإني، إني حرف مشبه، الياء اسمها، خفت هذه جملة الخبر، خفت فعل ماض مبني على السكون اتصاله بضمير رفع، التاء فاعل، الموالية هنا الشاهد، شاهد الدرس، مفعول به منصوب، علامة نصب الفتحة الظاهرة. الشاهد الرابع: كلا إذا بلغت التراقية. في الوقف كما تعلمون نقف على ساكن، الوقوف على ساكن ليس له حكم، يعني لا نقول مرفوع منصوب مجرور، نقول كلا إذا بلغت التراقي، نقف على ساكن. بعد ذلك نقول الوقوف على ساكن كأنه عارض، أما هنا ماذا نقول؟ بلا بلغت التراقية، مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. بعض المعربين وجد لكلمة كلا في الآية القرآنية هنا إعرابا مميزا. المشهور عندنا كلا حرف ردع وزجر، بعض المعربين لم يجد أن ما قبل الكلام يستحق ردعا أو زجرا، فماذا قال؟ قال كلمة كلا للاستفتاح والتنبيه، كلا في هذه الآية للاستفتاح والتنبيه. استفتاح ترد أول الكلام، ترد أول الكلام. التنبيه ما بعدها كلام مهم على السامع أن يصغي إليه لشأنه العظيم. وهل هناك شأن أخطر من شأن المحتضر؟ الأهل جميعا أمامه، هل يستطيع أحد أن يرد عليه روحه أو نفسه؟ كما يقول المفسرون إذا بلغت التراقية، يا ترى الروح أم النفس؟ للعلماء تفسيران، هناك من قال الروح وهناك من قال النفس. مهم الأمر، مهم. نعم، جعل كلمة كلا، ما قال ردع وزجر، ماذا قال؟ استفتاح وتنبيه. ككلمة ألا، ككلمة ألا، مر معنا قبل أن نبدأ بهذا الكتاب المبارك. كلمة كلا وكلمة ألا، كلام ابن هشام في المغني ماذا قال؟ ألا حرف استفتاح وتنبيه. قال المعربون يبينون مكانها في المغني، هذا ماذا قال ابن هشام؟ المعربون يبينون مكانها فيقولون حرف استفتاح، ويهملون معناها، ويهملون معناها، ومعناها التنبيه. ما بعد كلمة ألا كلام مهم يستحق أن ننظر إليه باهتمام. دعم رأيه برأي الزمخشري، قال الزمخشري ما بعد ألا يشبه لتحققه وأهميته وخطره جواب القسم. كلام رائع جدا من الزمخشري، ما بعد ألا لأهميته وتحققه ولعظم شأنه كأنه جواب قسم. هاتوا أي آية فيها كلمة ألا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ضعوا بدال ألا والله، تم الكلام أم لا؟ والله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام رائع جدا، وهذا نوجهه لطلاب العلم. لماذا؟ قد يأتي نحوي بمعنى واحد للأداة. القرآن غني بالشواهد، هل تحصر، هل أو هل يحصر معنى واحد لكل الآيات القرآنية؟ لا. كلمة كلا التي وردت في القرآن في 33 آية لها عدد من المعاني، قد نحفظ المعنى المفهوم بيننا ردع وزجر؟ لا. إذن هذه على الهامش. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق؟ قال شرح لنا كلمة التراقي، قال التراقي جمع ترقوة بفتح التاء، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، يبينها لنا الأطباء، يعني بلغت الروح إلى هذا المكان. والنوع الثاني قال ما تقدر فيه الضمة والفتحة. أحدنا قبل قليل ماذا قال؟ وأقول الذي تقدر فيه الحركات ثلاثة أنواع، ما تقدر فيه الحركات الثلاث بكلمة الفتحة، وما تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه واحدة. الآن ما تقدر فيه حركتان هما، قال النوع الثاني ما تقدر فيه الضمة والفتحة، وهو الفعل المعتل بالألف. تقول هو يخشى ولن يخشى، هو مبتدأ، يخشى مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة. أين هذا درسنا؟ الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ التعذب. ولن يخشى، لن حرف ناصب، يخشى مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. فإذا جاء الجزم ظهر بحذف الآخر، فقلت لم يخشى، لم حرف جازم، يخشى مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه حذف الألف والفاعل هو. قال الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا ناهية جازمة، تنسى ضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف الألف والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا ضميره أنت. لا تنسى ماذا؟ نصيبك، مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة، وهو مضاف، الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. من الدنيا جار ومجرور متعلقان بكلمة نصيبك. الآن النوع الثاني، ابن هشام أراد أن يغاير في أسلوبه الكتابي. ابن هشام أراد أن يغاير في أسلوبه الكتابي حين قال النوع الأول، وقال والنوع الثاني، ما ذكر لنا كلمة النوع الثالث، فماذا قال؟ وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة، نوع من تغيير الأسلوب فقط. وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان، الفعل المعتل بالواو كيدعو، والفعل المعتل بالياء كيرمي، فهذان تقدر فيهما الضمة فقط للاستثقال. تقول هو يدعو، هو ضمير منفصل مبتدأ، يدعو فعل مضارع مرفوع تجرده عن الناصب والجازم، علامة رفع الضمة أين؟ المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. هل قال العربي هو يدعو؟ ماذا السبب؟ هذا درسنا. هل قال العربي هو يدعو؟ ما قال. الحرف الصحيح قال هو يدرس، هو يدرس. قيسوا عليها كلمة يدعو، هو يدعو. هل قال العربي هو يدعو؟ كلام العرب في غاية الخفة. ذلك جاء دور عالم النحو ليصف كلام العرب الظاهر والمقدر، ليبين أسرار كل كلمة، وخاصة في مجال الاعتلال. إذن في كلمة هو يدعو، أيضا هو يرمي. لماذا اختار الإمام ابن هشام يدعو ويرمي؟ الأول من خلال الواو، والثاني من خلال الياء. هو يدعو وهو يرمي، هو مبتدأ يرمي، مضارع مرفوع مرتفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. قال فتكون علامة رفعهما ضمة مقدرة. الآن حكم آخر ويظهر فيهما شيئان، أحدهما النصب بالفتحة وذلك لخفتها، نحو لن يدعو لن يرمي، قال الله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو من دونه إلها. لو جاءني معرب وقال لن، حرف ناصب يفيد التأديد، ماذا يفيد؟ التأديد، يعني أبدا. كلامه صحيح أم لا؟ هنا كلامه صحيح، هنا علماء النحو أخذوا على الزمخشري بعض الآراء في آيات معينة، لكن هنا لو جاءني معرب وقال لن ندعو من دونه إلها، ونحن نقول لن ندعو من دونه إلها في الماضي والآن والمستقبل، إذن دلت لن على التأديد أم لا؟ كلام صحيح؟ يا سلام. ندعو مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ندعو، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، من دونه جار مجرور. في المطولات يقولون متعلقان بحال، أصل الكلام لن ندعو إلها من دون الله، صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حال. أصل الكلام لن ندعو إلها من دون الله، إلها مفعول به، من دون الله الأصل أنها صفة، وعند النحويين قاعدة صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا، وشاهد سيبويه لمية موحشا طللوا، شاهد الإمام سيبويه من كلام العرب لمية موحشا طللوا، ما الأصل؟ لمية طلل موحش، ما أعرف موحشون صفة، القاعدة ما هي؟ صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حال. إذن إلها المفعول به لن يؤتيهم الله خيرا، لن يؤتيهم الله خيرا، لن حرف ناصب، يؤتيهم يؤتي مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ما مزايا الفعل آتى ويؤتي؟ بحاجة إلى مفعولين، هم المفعول الأول اسم الجلالة فاعل، خيرا المفعول الثاني، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه. اللام لام التعليل، هناك من قال لام الحكمة، لام التعليل أو لام الحكمة. نحيي مضارع منصوب بأن المضمرة، مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن من العظمة. الفعل أحيا فعل متعد، أين تمام الكلام؟ بلدة مفعول به منصوب، ميتا صفة. هناك سؤال في اللغة، يسأل طالب العلم بلدة مؤنث، ميتا مذكر، هذا سؤال أم لا؟ سؤال، سؤال. يا علماء اللغة ما أسرار هذا التعبير؟ قال ذكر، ذكر كلمة ميتا حملا على المكان، حملا على المكان، يعني ضعوا بدل بلدة مكانا، ضعوا بدل بلدة مكانا، لنحيي به مكانا. مكانا مذكر أم لا؟ مكانا، ما صفته؟ ميتا. هذا التوجيه لا أستطيع الآن الاستطراد، وقد أرشدني كثير من أهل العلم والفضل، وليس هذا سرا بيني وبينكم، قال نريد أن لا تستطرد، وأنا معهم. قال من يتابعك أمامه الكتاب ويريد الشرح البسيط المهم الضروري، لكن حين تستطرد يمينا يسارا كيف يستطيع أن يستلهم أو أن يسجل هذه الاستطرادات؟ قلت معك حق. أسلوب الحمل على المعنى من أغنى أساليب العربية. أسلوب الحمل على المعنى، يعني العربي في تفكيره ينظر إلى المعنى ويعامل اللفظ معاملة المعنى، كهذه الآية، هذه واحدة من مئات، لنحيي به بلدة. اللفظ مؤنث يناسبه في تفكيرنا بلدة ميتة بالتثقيل، لكن العبارة لنحيي به بلدة ميتا، ما أشهر وما أيسر توجيه. قال حملناها على المعنى، حملنا كلمة بلدة على كلمة مكانا، أي مكان، لنحيي به مكانا ما صفته؟ ميتا. كلكم يقرأ وأخذ الذين ظلموا الصيحة، هذا سؤال أم لا؟ وأخذ الذين ظلموا الصيحة. طالب العلم الذي يتدبر القرآن سيسأل، الصيحة مؤنث وأخذ مذكر، ما توجيه علماء اللغة؟ قال حملناها على المعنى، حملناها على المعنى، أصل الكلام أو المعنى الذي قدره القرآن، وأخذ الذين ظلموا الصياح أو العذاب. الصياح مذكر؟ نعم. العذاب مذكر، إذن حملناها على المعنى. مئات الشواهد في القرآن وفي القراءات القرآنية وفق هذا التوجيه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الشاهد في قوله أن يحيي الموتى، لدينا شاهدان هنا، أن يحيي، يحيي مضارع منصوب بأن على بتصريف فتحة الظاهرة، الموتى مفعول به منصوب على بتصريف فتحة المقدرة، لن تغني عنهم أموالهم، لن تغني، لن حرف ناصب، تغني مضارع منصوب بأن على بتصريف فتحة أين الظاهرة، أموالهم معي. الآن الثاني حين قال تظهر الحركة الإعرابية، تظهر العلامة، يظهر فيما شيئان، أحدهما النصب بالفتحة، قال الثاني الجزم. كلمة الجزم أي قطع الحركة الإعرابية في اللغة، الجزم قطع الحركة الإعرابية، هذا في اللغة. قال الجزم بحذف الآخر نحو لم يدعو، لم يدعو، ولم يرمي. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا ناهية جازمة، تقف مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف الواو، يعني حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. لا تقف ماذا؟ لا تتبع ماذا؟ ما ليس، ما اسم موصول مبني على السكون محل نصب مفعول به، ليس فعل ماض ناقص، لك جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدم، به أيضا جار ومجرور متعلقان بالخبر المقدم، علم اسم ليس. أين الشاهد؟ ولا تقف، ولا تقف، لا تتبع ما ليس لك به علم. لماذا؟ كأن سائلا يسأل لماذا؟ جاء الاستئناف التعليلي، إن السمع والبصر والفؤاد ما شأنها؟ كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمر معنا حين نتحدث عن أسماء الإشارة، كيف يستخدم اسم الإشارة أولئك؟ تذكروا هذا السؤال، سيمر معنا حين ندرس أسماء الإشارة، هذا، هذان، هؤلاء. هل أطلق العربي كلمة هؤلاء على عقلاء فقط أم أطلقها على عقلاء وغير عقلاء؟ الآية أجابت، ما رأيكم؟ الآية أجابت، إن السمع والبصر والفؤاد ما شأنها؟ كل هنا كل مبتدأ والجملة خبر، إن كل أولئك، هذه غير عاقلة. إذن يجوز استعمال اسم الإشارة لغير العاقل. هذه الآية. آية أخرى، ولا تبغي الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، لا ناهية جازمة. تبغي مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف الياء. كلمة البغي مصدر آخره ياء، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. الفساد مفعول به منصوب، في الأرض جار ومجرور تعلقا بكلمة الفساد. لو جاء معرب وقال لا تبغي في الأرض الفساد، صحيحة، لكن ما الأقوى؟ الفساد، أفسد في الأرض. يجوز بغى في الأرض فسادا. الشاهد الآخر الثالث، ولا تمشي في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا ناهية جازمة. تمشي مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه الياء، علامة جزمه حذف حرف العلة الياء، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ولا تمشي في الأرض جار ومجرور تعلقان بكلمة تمشي. الآن مرحا حال، حين نتوسع في دراسة الحال أقول لكم لا نكتفي بكلمة حال. من الآن يعني وطنوا أنفسكم على بحث ممتع جدا، بحث الحال. لا نكتفي بكلمة حال، نضيف كلمة واحدة، نضيف صفة واحدة، نقول هذه الحال متممة لمعنى الكلام. سيمر معنا ما يقرب من 60 مصطلحا للحال. ما رأيكم؟ إن شاء الله. الأستاذ عاصم بيطار رحمه الله لا يغيب عن بال أحد، رب أمة، رب أجيالا من المدرسين. في كتابه كتاب النحو والصرف تربى على هذا الكتاب أجيال، إلى الآن ألفه سنة 1970 ولا يزال يدرس إلى الآن في جامعة دمشق أظن، وفي كلية الشريعة، وفي عدد من الأقطار. الله، ماذا قال حين وضع هذا الكتاب؟ قدم بمقدمة مهمة، مسائل مهمة للطلاب وللمدرسين. حين درسنا ماذا قال؟ قال وضعت لكم بحث الحال من كتاب شرح شذور الذهب. انظروا ماذا قال، قال وضعت لكم في كتابه، اختار بحث الحال من أي كتاب؟ من هذا الكتاب المبارك الجليل الذي ندرسه نحن. لماذا؟ قال حتى يتعود طالب العلم على أن يعيش مع كتاب تراثي. ما رأيكم؟ إنسان حكيم أم لا؟ هذه حكمته رحمه الله أنسه الله. إذن قال ولا تمشي في الأرض مرحا، الآية فيها شاهدان. الشاهد أول في درسنا لا ناهية جازمة، تمشي مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف الياء، والفاعل مستتر تغيير أنت في الأرض مرحا، مرحا حال متممة بمعنى الكلام. قال وانتصاب مرحا وانتصاب مرحا على الحال، وانتصاب مرحا على الحال أي ذا مرح، وقرئ مرحا صيغة مبالغة، وقرئ مرحا بكسر الراء. كأن سائل يسأل ما الفرق بين القراءتين، سؤال أم لا؟ ومن براعة ابن هشام رحمه الله ومن دقته أنه جمع بين القراءتين. ماذا قال حين قال ولا تمشي في الأرض مرحا؟ كلمة مرح مصدر، كلمة مرح مصدر، هذا المصدر بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى المبالغة، أردفها ابن هشام بقراءة ليس فيها سؤال. السؤال عن قراءة مرحا عن المصدر، القراءة الثانية ليس فيها سؤال، قراءة مرحا مبالغة، السؤال أين؟ بكلمة مرحا. لذلك ماذا قدر ابن هشام مرحا؟ أي ذا مرح على النسب، على النسب، وهذا تقدير سيبويه أيضا. سيبويه حين قال فهو في عيشة راضية، قال فهو في عيشة ذات رضا، فهو في عيشة ذات رضا على النسب. أيها الأكارم، مرات عديدة قلت لكم انظروا إلى شواهد ابن هشام، شواهد عالم نحو، نعم شواهد المربي لطالب علم ولمدرس. الآيات التي اختارها، هل اختارها من شعر جاهلي؟ هل اختارها بحاجة إلى تفتيش في كتب اللغة؟ اختارها في مجال تربوي أم لا؟ يعني لو جاءني مدرس الآن سيكتب ضرب زيد عمرا، انتهينا. انظروا إلى الآيات، آيات في مكارم الأخلاق، في التربية، في السلوك، لاحظوا معي أنتم أيها الأكارم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني جمع بين الحسنيين التربية والنحو. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تبغي الفساد في الأرض. ما رأيكم؟ إذا أردنا طبعا هذا كل الحديث عن الإعراب بأنواعه الظاهر والمقدر، لم يلتفت كثيرا إلى الإعراب على الحكاية، مجاله ضيق. سيأتينا باب، قال باب البناء، لكن قبل أن نبدأ بهذا البحث أريد من الطالب المبتدئ أن يختار سورة من القرآن. طالب مبتدئ سيؤسس نفسه، سيمهد نفسه ليكون هو المدرس، أريد منه أن يختار سورة قرآنية ويقول علامات الإعراب التقديرية فيها. ما رأيكم خلال دقائق؟ نقول لكم سورة الضحى، سورة الأعلى. السؤال استخرجوا الإعراب التقديري من هذه السورة أو من هذه السورة، ما رأيكم؟ والضحى أول اسم، اسم مجرور وهو القسم، والضحى هل ظهرت العلامة؟ والضحى والليل إذا سجى، سجى فعل ماض، هل ظهرت العلامة؟ يا سلام. ما ودعك، إذا ما ودعك ربك وما قلى قدر، وللآخرة خير لك من الأولى، اسم مجرور ما ظهر كسرة، ولسوف يعطيك ربك، هل ظهرت الضمة في يعطيك؟ يعطيك رب ما ظهرت، فترضى مضارع مرفوع ما ظهرت، ألم يجدك يتيما فآوى فعل ماض، هل ظهرت؟ مقدم، ووجدك عائلا فأغنى، ووجدك ضالا فهدى، هدى بعد ذلك، فأما اليتيم فلا تقهر ظاهرا، وأما السائل فلا تنهار، وأما بنعمة ربك فحدث، كلها ظاهر. إذا طالب مبتدئ من اليوم نصيحتي، نفتح أي صفحة من القرآن، العنوان علامات الإعراب التقديرية، التقدير هنا من أجل التعذر، هنا من أجل الثقل، بعد ذلك ترسخ لديه هذا الفهم، سيكون في الغد هو المدرس لهذا البحث الممتع الواسع الذي دعمه ابن شابي، الشواهد القيمة النافعة الذي جمع من خلالها بين الحسنيين، شواهد النحو، شواهد التي فيها التربية والسلوك والأخلاق. اكتفي بهذا القدر، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لا إن شاء الله مدعمكم.